وأنا أيضا شئنا هنا رجاء يعني أن تعلق على هذه الكلمة بأن الصحابة رضوان الله عليهم حتى الذين رموا أيضا منهم لا يخرجون عن هذه المقولة، وهي أن الصحابة عدود جميعا من غير تفريق بين واحد وواحد، مع اختلاف بينهم في درجات الثقة. ما كان عندي كلام حول هذا الموضوع أكثر مما عليه علماء المسلمين خاطبة، أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الرعيل الأول كما ذكرت آنفا، الذين سخرهم الله عز وجل لنقل هذا الإسلام إلى من بعدهم إلى المسلمين إلى أن تقوم الساعة. وإذا كان الله عز وجل قد تعهد كما سبق بيانه بحفظ الشريعة كتابا وسنة حين قال وأنزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، علماء الحديث من نفس هذه الآية التي لا شك عند هؤلاء المتأخرين يساعدهم على استنباط ما تدل عليه الآية من تلازم الأمر مع شيء آخر، تلازم المنصوص مع شيء غير منصوص عليه. أريد أن أقول قوله تعالى وإنا له لحافظون، هذا بلا شك أول ما يقصد به هو القرآن الكريم، هذا مما لا خلاف فيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نحن نقول لهؤلاء ألا يلزم من تعهد الله عز وجل بحفظ القرآن من أن يقرأ عليه تغيير أو تبديل، زيادة أو نقص، أن يسخر لتحقيق هذا النبأ ناسا ينقلون القرآن من فم الرسول عليه السلام كما سمعوه غدا طريا دون زيادة أو نقصان؟ الجواب نعم، لابد أن قوله تعالى وإنا له لحافظون يستلزم أن يكون الناقلون لهذا القرآن ثقات وحفاظ وضابطون وعارفون ما يقول. إذا ناقشوا في هذا معناه قضحوا أنفسهم وكشفوا النقاب عن وجوهين الخبيثة التي هي كبيحة وضد الإسلام، لأنه حينئذ بسبب الشك في السنة وبطريق الشك في رواة السنة يتوصل الأمر إلى الشك في الذين نقلوا القرآن، لأن الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا أحاديث الرسول عليه السلام أي البيان كما سبق الكلام السابق. لذلك فمن يشك في بعض الصحابة إنما يفتح بابا من الشك لكل الصحابة وهم نقلوا القرآن. وعلى كل حال أنا قلت آلفا كلمة أن هذه جعجعة لا نرى فيها إلا أنه يمكن كذا ويمكن كذا، نحن نستطيع أن نهدم هذه الكلمات كلها بغير هذه الكلمة أو التي تليها أو غيرها، وإنما هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنتم تقولوا يمكن ويمكن، ماذا فعلتم في هذا الصلاة؟ هل مثلا وضعتم طريقة أو قاعدة لتمييز الصحابي من التابعي؟ لن يستطيعوا ذلك أبدا إلا بالرجوع إلى علماء الحديث. هل تستطيعون أن تعرفوا التابع من تابع التابعي؟ لا شيء من ذلك إطلاقا، فكيف يستطيعون أن يقولوا هذا ثقة ضابط حافظ، هذا ثقة ثقة، هذا ثقة ثبت، ما يستطيعون أن يصلوا مهما أوتوا من وسائل علمية جامدة، لأن هذه الوسائل العلمية تحتاج إلى ثقافة علمية وشرعية. لذلك أنا أرى وما أدري ما هناك من أشياء أخرى أنه لهذا الحدث